وتابع في رسالة ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قال أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم. لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك. ما يريد بالنص؟ الحديث، يعني إن الحديث إيش فيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. ما يمكن، حتى لو لم نفهم العلة، ما هنالك سبيل لترك الحديث. قال رحمه الله: والثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، يعني يفطر من الحاجم والمحجوم كذلك، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما. الفصد إخراج الدم بطريقة التشريط أو نحوه، ولكن ليس بطريقة الحجامة القديمة. الحجامة القديمة قطع، نعم، لا، الحجامة القديمة فيها تشريط. الحجامة القديمة يأتي بأنبوب، أو هذا الذي يسمى قرن الفيل، هذا العاج، هذا تقريبا شيء كالعاج مثلا أو أنبوب، يضعه ويبدأ يمتص الدم، أليس كذلك؟ إلى الآن في ناس يحجون بهذه الطريقة اليوم، يبدأ يمتص الدم فينزل الدم الفاسد. كيف؟ بس يعني تشريط ولا قطع؟ لا، تشريط، حجامة تشريط، أما القطع قطع. القطع في بعض العروق. كيف؟ العروق في أماكن محدودة. لأنه سوف يذكر تشريطه شيخ الإسلام الآن، ويذكر اختلاف العلماء فيه. قال رحمه الله: ولا يفطر بالافتصاد ونحو ما لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه. القاضي أبي يعلى صاحب القاضي أبي يعلى البغدادي إمام الحنابلة في عصره. قال رحمه الله: فالتشريط، وهذا الذي ذكره صاحب المحرر، يعني جده المجد بن تيمية، ثم على هذا القول، على القول الذي يقول إن الفصد لا يفطر ولا يسمى احتجاما أصلا، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة. شوف، هذا الذي جعلنا نفرق بين التشريط وبين الحجامة. قال رحمه الله: وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي. أبو محمد المقدسي هو شمس الدين ابن أبي عمر، هو الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، صاحب الشرح الكبير على كتاب المغني، على كتاب عمي ابن قدامة صاحب المغني، على كتاب المقنع، الشرح الكبير هو شرح على المقنع، والمقنع لمن؟ لأبي محمد بن قدامة المتوفى سنة 2600. شمس الدين هذا يكون ابن قدامة صاحب المغني، يكون عمه. وشمس الدين بن أبي عمر كان شيخ الإسلام في عصره، وكان إماما للمذهب، وتتلمذ عليه ابن تيمية، هو أشهر وأفضل شيخ لابن تيمية، تتلمذ عليه ابن تيمية. وتوفي شمس الدين ابن أبي عمر رحمه الله شيخ الحنابلة في عصره في السنة التي توفي فيها والد شيخ الإسلام عبد الحليم بن تيمية، وهي سنة 82 و600. إذن توفي هذا الرجل ابن تيمية عمره في 20 سنة، فهو أجل شيوخه. حتى النووي رحمه الله تتلمذ على الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، وكان النووي يقول هو أجل شيوخه عن الشيخ، يقول عن الشيخ شمس الدين، ويقول الحافظ الذهبي إنه حدث 60 سنة، 60 سنة هو يحدث وينشر العلم، وكان رجلا صالحا ورعا زاهدا، وكانت له مهابة عظيمة. وسبحان الله، يعني هذا شيخ من شيوخ ابن تيمية، فتأمل في شيوخه، لا تعجب من شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء شيوخ، وعلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من المواهب العظيمة رحمة الله عليه. يقول: هذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة. ما هو؟ أن التشريط من الحجامة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، يعني ذكروا الحجامة وذكروا نزول الدم وذكروا هذا، ما في أحد يستثني التشريط، ما في أحد يستثني التشريط، يقول التشريط هذا أهو من الحجامة، والتشريط هذا لا يفضل، ما أحد يستثنى. يقول الشيخ: ليس منهم فإنه ليس منهم خص التشريط بالذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: وهذا هو الصواب، أن التشريط من الحجامة. الآن التشريط هذا، نستفيد من هذا الكلام أن إخراج الدم بالإبر للتحليل أو نحوه يعتبر من الحجامة، يعني يفطر كما تفطر الحجامة إذا كان دما كثيرا، إذا كان دما كدم الحجامة، لأنه جعل التشريط من الحجامة. ومنهم من قال: التشريط ليس من الحجامة، بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، وهذا قول أبي عبد الله ابن حمدان، والأول أصح. ما هو الأول؟ أن التشريط من الحجامة، كقول أبي محمد المقدسي شمس الدين بن أبي عمر. أبو عبد الله بن حمدان هذا أيضا من الشيوخ الذين عاشوا في تلك الفترة من طبقة ابن أبي عمر أو قبل ذلك والله أعلم، يختار أن التشريط ليس من الحجامة. قال: فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق، بل تكون في الرأس والعنق والقفة وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم. واضح؟ لأن الحجامة على الطريق القديمة يمتص القارورة هذه من الأنبوب هذا، في يمتص وربما يأتي الدم على فمه، أما المشرق ما يمتص، ففرقوا بين هذا وهذا. يقول وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجب، يعني المشرط يدخل في لفظ المحجوم والشارط لا يدخل في لفظ الحاجب. الشيخ رحمه الله يقول المشرط لابد أن يدخل في لفظ المحجوم، يعني ينزل الدم منه، أما المشرط ما يدخل في لفظ الحاجب. قال رحمه الله وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجب، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. صحيح ولا مش صحيح؟ المحجوم والمشرط في فرق بينهما؟ ما في فرق. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، الشارط قال ما يفطر لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. واضح؟ الشارط حاجم أيضا لكنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأن لفظ الرسول أفطر الحاجم، الحاجم والمحجوم، كلمة الحاجم يقول الشيخ تتناول الحجامة المعروفة المعتادة في زمانه، وكانوا في زمانهم ما يشرطون وإنما يخرجون الدم عن طريق المص، مص القارورة كما ذكر. ولذلك نحن نقول إن الحجامة الحديثة الآن التي ظهرت الآن وهي حجامة التشريط، وأصبحت الآن متطورة جدا حتى أصبح الأطباء في المراكز الطبية يصنعونها، أليس كذلك؟ طيب هذه الحجامة، هذه هل تدخل هذه الحجامة الحديثة الآن التي تعتمد على التشريط وعلى إخراج الدم بطريقة ما تسمى هذه القوارير، هذه جيد، طريقة تفريغ الهواء إلى آخره، هذه الطريقة الحديثة هل كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن موجودة في حديثة. طيب إذن ما تفكر، يعني هذه الطريقة الحديثة لا تدخل في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون. طيب وأما لفظ المحجوم، وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، يعني كلمة محجوم يدخل فيها المشرط ويدخل فيها المفصد ويدخل فيها كذلك الذي يمتص منه الدم، كل مدخلون في لفظ المحجوم لأن المعنى واحد، يخرج منه الدم سواء بطريقة هكذا أو طريقة هكذا أو طريق، المقصود أنه يخرج الدم منه فهو محجوم، سواء كان بتشريط سواء كان بافتصاد سواء كان بامتصاص الدم هو محجوم على كل حال. لذلك الشيخ يقول فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى. قد يقول قائل المشرط أنا عندي حاجم ويدخل في لفظ الحاجم، فيقال له هب أنه يدخل في لفظ الحاجم، لكنك إذا نظرت بين الرجلين هذا رجل يشرط يعني يحجم بالتشريط وذاك يحجم بامتصاص الدم، هل يستويان مثلا؟ ها؟ أبدا، هذا بعيد عن الدم وذاك يمص الدم وربما دخل في جوفه، فهل يستويان؟ الشيخ يقول المشرط وإن دخل في لفظ الحاجم، يعني نحن نتنازل نقول وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه. هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. بعض العلماء يقول الشارط أيضا يفطر. لماذا؟ قال أولا اللفظ كلمة الحاجم يدخل فيها الشارط، هذا أولا. ثانيا أن الحكم تعبدي. معنى تعبدي يعني ليس معقول المعنى، ما في شيء، ما في معنى نعقله. لماذا يفطر الحاجم؟ ما ندري، الله أعلم، شيء تعبدي. إذا من قال إن الشارط يفطر بناه على أمرين. ما هو الأمر الأول؟ أن الشارط يدخل في لفظة الحاجم، يدخل في تعريف أو مسمى الحاجم، هذا واحد. ثانيا أن إفطار الحاجم أمر تعبدي. أما الذين يقولون أن الشارط ما يفطر فقد عارضوا هذين الأمرين. أولا قالوا أن الشارط ما يدخل في لفظ الحاجم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم يتناول الحاجم المعروف في زمانه وهو الذي يمص الدم، أما الشارط فإنهم ما كانوا يشرطون. هذا الاعتراض على الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فالاعتراض عليه. ما هو الأمر الثاني يا عادل؟ إيه أنهم يقولون أن هذا الأمر تعبدي، فالاعتراض عليه بأن يقال لا ليس تعبديا بل فيه معنى ومعقول. ما هو؟ أن الحاجم الذي يستخدم الطريقة القديمة طريقة المص، أن هذه الحجامة هي مظنة وصول الماء وصول الدم إلى جوفه إلى حلقه. إذن في معنى ولا ما في معنى؟ في معنى معقول. وهذا المعنى المعقول هل يوجد في الشارط؟ ما يوجد في الشارط. إذن الشارط لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول لهم ولو كان كلمة الحاجم تشمل الشارط، ولو كان كذلك فإنه ما يفطر. لماذا؟ لأن الدم ما يصل إليه أصلا، بعيد عن الدم، بعكس ذاك الذي يستخدم الطريقة القديمة فإن الدم ربما وصل إلى جوفه، وهذا ليس كذلك. طيب واضح الكلام؟ قال رحمه الله وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا حكم تعبدي لا يعقل معناه. الشيخ الآن انتقل إلى مسألة أخرى، إلى رأي بعض الفقهاء. نحن يعني الوقت انتهى الساعة 11 الآن، فنترك قراءة وتكميل هذا البحث إن شاء الله إلى درس غد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: رجل يريد أن يعتكف في المسجد النبوي ليلة 22 إلى ليلة 27 ومن ثم يذهب إلى بلده، هل في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء. لو اعتكف ليلة فلا بأس، لو اعتكف ليلة، لو اعتكف نهارا، لو اعتكف يوما لا بأس، الحمد لله الأمر سهل. لكن السنة أن يعتكف العشر كلها، السنة أن يعتكف العشر كلها، هذا السنة. لو اعتكف منها يوما، ليلة، يومين، ثلاثة أيام لا بأس، يعني الاعتكاف ما هو واجب، سنة. فإن اعتكفت يوما أو يومين أو ثلاثة هذا يرجع لك. وما هي شروط الاعتكاف؟ نعم، هذا البحث مضى معنا وتقدم في درس الصيام، ليس كذلك؟ كنا تكلمنا عن أحكام الاعتكاف في درس الصيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.